الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان، واجعلنا منهم، فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا، وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إلى حيث سهلا. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة الأعراف، عند قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا. وصلنا إلى قوله في قوله تعالى: فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. بسم الله. فلما قوله تعالى: فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. قال مجاهد: من مسألة الرجوع، يعني تبت من مسألة، يعني من مسألة الرجوع، من مسألة الرؤية، من مسألة في الرؤية. يعني قلت لك أرني تبت إليك. نعم. وقيل سأل من غير استئذان، فلذلك قال تبت، فلذلك قال تبت. يعني عليكم السلام ورحمة الله. نعم. وقيل قاله على جهة الإنابة إلى الله والخشوع له عند الرجوع. وأنا عندي أن أجاب هذا القول آخر شيء، عندي هذا أقوى شيء، على جهة الإنابة. أواه إن إبراهيم لأواه منيب، يعني يرجع الإنسان عندما يعني يرى الأشياء والخوارق التي تزيده إيمان، يقول تبت. يعني الأصل أن أكون بين يديك يعني في غاية الأدب وفي غاية التواضع والمسكنة. إيه؟ قاله على جهة الإنابة إلى الله، ولا سأل، يعني سأل الله سبحانه وتعالى. والذي دفعه محبة الله، محبة وشدة محبته لربه، قال له أرني أهدي شوفها قد ما سرع. لذلك قالها على جهة الإنابة، يعني خاف يكون يعني فعل شيئا ليس له أن يطلبه، لذلك ينيب. لذلك دائما نذكر ونتوب دائما: إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. وهو السيد المعصوم الحبيب سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. إني لأستغفر الله، وقال إني وقال لا، يعني تأكيد عن استغفروا. وتوبوا إلى الله جميعا، من أيها المؤمنون. والمؤمنون يدخلون، يدخل فيهم وأولهم الأنبياء والمرسلين. لذلك دائما نتوب وننيب. ما يدري الإنسان أنه أساء الأدب مع ربه أو لا. لذلك دائما نتوب، دائما نتوب إن شاء الله. لذلك قالها، قاله على جهة الإنابة إلى الله والخشوع له عند ظهور الآيات. نعم. وأجمعت الأمة على أن هذه التوبة لما كانت عن معصية. ليش؟ نعم. فإن الأنبياء معصومون. معصومون. نعم. وأيضا عند أهل السنة والجماعة الرؤية جائزة. يعني وإذا رأينا ما ظاهره يعني ليس طاعة من أول معصية ليس طاعة، هذا يقول الشيخ القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتابه الشفاء، هذا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، حسنات الأبرار سيئات المقربين. كيف يعني؟ يعني كنت أصلي دائما، أصلي الصلوات على وقتها، بعدين الحمد لله هداني الله أصبحت أصلي جماعة، فأستغفر الله من الصلاة منفردا. بعدها كنت أصلي جماعة، والصلاة جماعة وخاصة الفجر كأنما قام الليل كله. والله يا أيها الإخوة لا تفوتوا هذا الفضل الكبير، يعني سبحانه وتعالى يعطي الصغير ويكافئ عليه بالقناطير سبحانه وتعالى. شو تخسر الدامة، خاصة إذا الجامع الدامة كأنما قام الليل كله، ونستهين ولم التعلم إن كنت تتساهل في مثل هذا الربح أخسر أهجلا. لا تترك أن جماعة قد فضلت بالسبع والعشرين من سبعين على، ولم التعلم إن كنت تتساهل في مثل هذا الربح أخسر أجحر. يعني ليش عم تعلم لك؟ هذا بدل أنك ما عم تتعلم لله. فصمت الحمد لله الله أكرمني وصلي يعني مع الجماعة. بعدها أكرمني الله أن أقوم قبيل الفجر بعشر دقائق، صد صلي وين كان الخير فايتني، صد أستغفر الله من صلاتي للجماعة فقط. طيب هي ذنب؟ هذا ذنب؟ هذا لا، هذا مو ذنب، لكن لما ارتفعت ورقين صد أستغفر الله مما كان قبله، وعليه الصلاة والسلام دائما في رقي فينظر إلى ما كان عليه مما وصل إليه، دائما في رقي. ما هو معنى ذنب؟ والأنبياء كلهم معصومون. فهذا حسنات الأبرار سيئات المقربين. طيب بسم الله. فإن الأنبياء معصومون. نعم. وأيضا عند أهل السنة والجماعة الرؤية جائزة كمان، يعني ما سأل شيئا ممنوعا. وعند المبتدعة سأل لأجل القوم ليبين لهم أنها غير جائزة، يعني المبتدعة هذول المعتزلة سأل لأجل القوم، يعني جماعته، يعني معه 70 رجل، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، مختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا كانوا معه، من أجل قالوا أن يبين لهم أن هذا السؤال لا يجوز، يعني يعصي ليبين له شنو، وين مبعث، يعني كيف هذا؟ هذا كلام. لذلك قال وعند المبتدعة، يعني الأصل يعني عندي وزعم المبتدعة سأل لأجل القوم جماعته، يعني ليبين لهم أنها غير جائزة، وهذا لا يقتضي التوبة. ليش؟ يعني إذا فرضنا جائز، إذا كان جائز هذا، لكن ليبين له، يعني كما عليه الصلاة والسلام يفعل المكروه ليبين جوازه وأنه ليس بحرام عليه الصلاة والسلام. إيه منقول كمان هذول سموا حالهم يعني الله يعفو عنا. سلفي بيقول هذا سنة السر القائم سنة هذا سنة يعني. هذا يعني الحركة تحرك عليه الصلاة والسلام بالصلاة ليبين أن الحركة جائزة لا تبطل الصلاة فصاروا يتحركوا يتحركوا يعني أصلا يعني حمل بنته بنته أمامة الله يرحم سيدنا حسن يقرؤون حلمها حمل بنت ابنته أمامة هي أمامة فهذا لبيان الجواز. هم يحملون ولدهم قصدا بهذا ولكن ويتحرك وكاي الحركة لبيان الجواز مو سنة أفهيم. الله يرحمه سيدنا الشيخ مولى رحمه الله جنبه واحد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام تتحرك كثير صار يتحرك داية منه قال له بابا بابا هذه الحركات سنة يعني وأنا تارك سنة أنت عم تتحرك هاي سنة معناتها أنا تارك سنة ولا يعني أفحم يا هذا سكر لا إذا عم تحرك لك قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون كانوا كأنما على رؤوسهم الطير يعني وفي ظاهرة بحكي كل شيء الإنسان الحق يعني حق بتركيا صلاتهم ما شاء الله ما حدا بيتحرك عكس الأردن تمام شفت هدول شفت هدول هذينك لاحقين الجماعة تلاقيهم يتحركوا أنا وبمصر كمان مثله كمان لاحقين الجماعة أخذين لتر أما يعني ما شاء الله صفوف وترتيب وعدم الحركة بتركيا مثالية لكن هذا جيد نسأل الله العافية يعني ما بيتصلوا ولا إما الله يوفقهم أم يقولون اتصلوا ولكن من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله ما تتصل أنت أخي أنت بذلك الأصل مشان يحك كتفي بكتفك يعني وقدمي بقدم هنم عندهم الاتصال بفرشه ولكن الاتصال قال عليه الصلاة والسلام تحاذوا بالمناكب والأكعاب وقال إني لأجد صغار الشياطين بيناتنا شياطين بيناتنا يعني تقل لبعضهم يعني بعضهم يعني ويرود المساجد من عمره قال جامع في شياطين جامع ما في شيطان هذا من الشيطان هذا دليل انه في شيطان هذا عم يخليك تاكي شيطان يعني فلا تخلي للشيطان مكان يعني تتصل بمنكبك والاصل بالصلاة عندما نجتمع فيها يعني للصلاة من اجل ان نجتمع للقتال هي امي يعني لا تستطيع يعني ان تتكلم مع جارك المصلي والله هي امي دائما انا بحكيها هل هدول بدهم يقاتلوا؟ لا والله والله هدول بدهم يقاتلوا إذا ما عندي بصراحة والله بعد قدامي بفوت أتعالي والله إجا خشي الفتنة ما يعني أترك الخير الذي عليه الشر يرمو ما يعني ما تجرأت أدخل بيناتهم بدخل بكل صراحة بس كل واحد بعيد شوي أتعالى إذا بعدني والعلماء قالوا إذا كنت بعيد بتخرق الصفوف من أجل أن تسد فرجة ورد أن أفضل الخطوات خطوتان خطوة تصل بها صف وخطوة تذهب بها إلى القتال شوف أديش يعني هذا أي سنة مهجورة نسأل الله العفو والعافية ومن أحيا سنتي عند فساد أمتي فنسأل الله العفو والعافية بقى صار هذا مو يعني مع السؤال، مع السؤال هذا ذنب ويتوب منه أو ليبين له. نعم. وعند المبتدعة سأل لأجل القوم ليبين لهم أنها غير جائزة الرؤيا، يعني لا تجوز يعني لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم نعم. وهذا لا يقتضي الشوبة. نعم، إذا ليبين لهم معناته فهمنا يعني شو إنه يعني ليبين يعني مو حرام. وكان عليه الصلاة والسلام نون طلعنا يأتي بالمكروه ليبين أنه غير حرام وأن الصلاة صحيحة، مثل الحركة والصلاة تحرك لبيان الجواز، بال قائما لبيان الجواز عليه الصلاة والسلام. طيب. وفعل كذلك عليه الصلاة والسلام، كان نبذ، شو نبذ يعني حط بالمي زبيب أو تمر عليه الصلاة والسلام، بقي اليوم الأول اليوم الثاني عليه الصلاة والسلام كأن ربي سبحانه وتعالى أجرى عليه النشيان، فصار فيها أول لذة، ما شريبها شراها سقاها لخادمه كمان لبيان الجواز حتى يقلنا مو أي شيء في شو يسموه شو هذا اسمه هذا الخمائل كحول، أي شيء في كحول لا ما بصير هذا، ما أسكر كثيره فكثيره حرام. دور مالك ما أسكر شوية لبن تركهم يحمض ويصير فيه ملانين كحول، شوية عصير شوية أكل شوية مرأة تركهم يصير ملان كحول، هذا من الخمر الذي يسكر نقطة واحدة مثل إذا شربت قنطار، مو مجرد صار فيه كحول لا لا ما بيصير، انتبهوا هذا يخطئ فيه الكثيرون يعني. وهذا السبب يعني فهمني المسألة، الله يرحم الشيخ صادق حبنك يعني شاعت وذاعت فتوى فشرح هذا الكلام. نعم. النقطة من الخمر مو من الشراب اللي فيه كحول، هذا ما وصل لحد الإسكار، ما اسمه خمر، هذا فيه كحول بس ما وصل لحد الإسكار، مثل ما أن شوية لبن كشكة مساوي كشكة بتركها ما بساوي كشكة بيد بساوي بتركها بحط شوية مرغون باللبن بتركها 4 أيام 3-4 أيام إيه بصير إيه أولا إيه بتطلع شي راكز يعني إيه ملاني كحول إيه يعني هذا ما بصير أكله. يلا بسم الله. هو عم يقول الشيخ الجامع لأحكام القرآن. نعم. يلا بسم الله. وقيل أي تبت إليك من قتل القطين. فقيل تبت إليك من قتل القطين. عم يقول هذا فقيل تبت إليك من قتل القبطي ذكره القشيري، والله هذا يعني سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين على جهة الإنابة، أما تبت إليك من قتل القبطي يعني تذكر ما فعل يعني سيدنا موسى، الإنسان عندما يشعر بقرب من ربه سبحانه وتعالى الحقيقة يذكر ويتوب أنه أنا أسأت الأدب وأنت الكريم يعني الذي تهب لي ما وهبته من هذا الخير، فيا رب أنا تبت إليك أنا تبت إليك، ومثل ما أنا تبت إليك ما هلا عم نحكي أنه الأنبياء معصومون وكيف تاب، هذا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني ضربوا يعني مباشرة يعني ما تحمل أكثر من ضربه فوكزا ضربة واحدة ألبه. بعض العلماء ينقل أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلي لو ذكرني هذا القبط مرة لعذبتك به، لو ذكرني مرة لعذبتك به، ما يعني شو عم سائل احنا ببعضنا؟ الله يعفو عنا نكيد لبعض من يعني نسأل الله السلام والعفو والعفو. لذلك يعني ربي قال إنما المؤمنون إخوة، بعدين قال لا يسخر قوم من قوم. يعني انتبهوا ما يتأخذ، يعني يجرفكم التيار أنكم تسلكون هذا المسلك، أنتوا إخوة والأكثر الله يعفو عنا. يلا فتبت إليك من قتل القبطي ذكره القشيري. وقد مضى في الأنعام بيان أن الرؤية جائزة. يعني كمان العلماء لهم كلام في هذا الكلام. يعني الإنسان لما يكون بصفاء بينه وبين ربه، قاعد فرضنا قبل الفجر وقاعد والله يعني شيء حلو كثير، والله أحلى يعني أحلى شدته من أي دعوة، مجرب إذا ما تسجل يعني إيه فعادي الشيء بينك وين الله، قاعد مع الله. أنت ذكرنا ووعدنا موسى 30 ليلة من أجل أن يناجيه، يعني من أجل إكرام سيدنا موسى، وإن إنه هذا المناجاة إن قصد منها أنا أناجي الله، بس كيف أنا أناجي الله؟ فربي سبحانه وتعالى أكرمني أنه يناجيني بكلامه وأناجيه بكلامه، بدليل أنه كلمة غريبة تبطل الصلاة طبعا إذا لم تكن ناسي. يعني هذا أنا قصة كبير لهذا. فبيجيك شيطان أنت عايز. أنت بتعمل أنت شفت شو عملت امبارح؟ يا ترى يذكر الإنسان ذنبه أو لا يذكر ذنبه؟ هذا كان دخل الجنيد رحمه الله تعالى على خاله السري الثقفي، كان يقرر على الإنسان أن يذكر ذنبه حتى دائما بالتوبة. الجنيد صغير ودخل عليه لكنه مخوي، الله يرضى عنه ويرحمه، قال له أنا أقول لا يذكر ذنبه أن ذكر يعني الجفا في وقت الصفا ليس من الصفا. حكى هو أعجب كلامه مع أنه كان ولد صغير، قال اللهم لا تجعل حظه في لسانه، وصار الجنيد يعني ما أدرك. فهي في خلاف يذكر ذنبه أو لا، أنا فصل لا أقول أستغفر الله لا يذكر ذنبه ولا ينسى ذنبه. إذا نفسه يعني صار يشوف حاله لا الذكر شو عامل أنت، أما إذا رأى نفسه يعني في تواضع وفي سكينة وفي قرب من الله إيه لبقى تذكر ذنبك. كل إنسان يعني له حال، يعني صخنان ما مندفيه، والبردان يعني كمان ما مزيده يعني دواء مضاد للحرارة، هو بردان. نعم. ليس من الصفا. نعم. قال علي بن مهدي. بس مو كل شيء يعني ذكر شيء يعني بذكرك ربك تقول هذا من الجفا. الله يرحم الشيخ حسين خطاب رحمة الله يعني. كان عامر لما يعمل مولد لجامع القاعة رحمة الله يعني يجوا مشايخ ما شاء الله يعني يعزم مشايخ رحمة الله يعني، فقام ذكر يعني قال لعلكم يعني لا ترونني بعد هذا المولد أو شيء يعني ذكر. إجا واحد يعني من المشايخ المتكلمين قال له يا شيخ حسين ذكر الصفا في الجفا في موضع الصفا، قال له رأيين يعني حكينا، قال هذا ليس من الجفا شيخ حسين، قال له هذا من الصفا. يعني مو كل شيء يعني بذكرك يعني هذا من الجفا، هذا ليس من الجفا، قال له لا هذا من الصفا. والله يرحمه ما بحب أذكر أسماء يعني كأنهم أمان يعني رحمة الله يعني. فقال تبت إليك صفا، وأي صفا ربي جل عليه يعني أكلمه تبت عندما يعني قام من الصعقة قال تبت إليك، يعني نعم طيب تبت إليك من قتل القبطي، ذكره القشيري، والقشيري عالم كبير، نعم كبير من كبار العلماء. نعم. قال عليه ابن مهدي الطبري خلاص وقد مضى في الأنعام، قرأت بيان أن الرؤيا جائزة والأصل في الكلام الحقيقة، وربي قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني ما في شيء إلى ربها، منين عم تقول إلى نعيم؟ الكلام الحقيقة، إجا لعندي فلان تقول يعني إجا يعني بضاعته، هكا عم قال لك إجا لعندي فلان تقول إجا يعني هديته، إجا منين هالحكي؟ أصل كلام الحقيقة إلا إذا تعذرت، واسألي القرية واسألي العير، العير ما تنسئن، هنا يجب أن أقدر، سأل يعني أهل العير وسأل أهل القرية، لأنه ما بصير هذا، لأنه لا بد منها، أما الأصل بالكلام الحقيقة إلا عند تعذرها. طيب قال علي بن مهدي الطبري لو كان سؤال موسى مستحيلا ما لو كان سؤال لو كان سؤال موسى ماذا قلت السؤال؟ نعم لو كان سؤال موسى مستحيلا لك نعم نعم لو كان سؤال موسى مستحيلا ما أقدم عليه مع معرفته بالله. إيوه مع يعني هو العالم، الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام هن أعلم الخلق، اللهم أمدنا مددهم، ويأتي بشيء أنه لا يجوز مستحيل، هذا ما بصير، كيف سأل شيئا مستحيلا؟ هذا من المستحيل يعني. نعم كما لم يجوز أن يقول له يا رب ألك صاحبة وولد، ما بيقول له، بيصير يقول له ألك صاحبة، هذا ما بصير. نعم وسيأتي في القيامة مذهب المعتزلة والرد عليه. نعم إن شاء الله تعالى. قوله تعالى وأنا أول المؤمنين قيل من قومي وقيل من بني إسرائيل في هذا العصر، وقيل بأنك وأنا أول المؤمنين من قومي وقيل من بني إسرائيل في هذا العصر، وقيل بأنك لا ترى في الدنيا لوعدك السابق في ذلك. إيوه في الدنيا ممكن نقول نعم. في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروا بين الأنبياء، يعني لا تفضلوا تفضيلا ينقص بالأنبياء يعني، ولا اللهم صل يعني أول شيء ربنا قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أما تفضيلا يجعل الغيرة في نقص حاشا، أنه مصطفون. نعم نعم. فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأرفع رأسي فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أصايق في من صايق فأفاق قبلي أو حوسب بصعقته الأولى، أو يعني خلاص كفته يعني كفته صعقته الأولى. يعني هذا صعق صار ما في شيء على سيدنا موسى، الصاعقة كانت بدل صاعقة يوم الخلاف. نعم. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن كعب أنه قال إن الله تبارك وتعالى قسم كلامه ورؤيته بين محمد وموسى صلى الله عليه وسلم فكلم موسى مرتين عند ثاني الرسالة وعندما دعا سبحانه وتعالى، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهلي آنس من جانب الطور النار قال إليه كيفوا إني آنست النار لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار، لذلك كل ما لا ترجو الله يرضى عنه من عطاء الله، كل ما لا ترجو أرجى مما ترجو. يعني يا رب مو قادر أن هو يحفظ صحيفي، يقول يا رب إذا حفظني القرآن يعني اطلبوا أكثر من هيك تحفظ. كل ما لا ترجو أرجى مما ترجو. أنا صحيفي مو قادر أن يحفظها، اطلبوا لا تخاف يعني. اطلبوا لا تخاف ومنيتك على حالك قد ما بدك يعني. فإن أخي موسى لما ذهب ليصطلي نارا كلمه ربه. شو بدك أعظم من الرسالة؟ ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقى في الخير أعلى عقبة، بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء، جل الله واهبا من سبحانه وتعالى. يا الله سيدي نعم. عرج النبي صلى الله عليه وسلم الى سدرة وجمع بين الكلام والرؤيا، ليس فقط الرؤيا عليه الصلاة والسلام، الرؤيا نعم نعم. والله ممكن بس الشيخ هيك عم يقول هذا نعم. فكلمه موسى مرتين ورآه محمد صلى الله عليه وسلم مرتين. قوله تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قوله تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. الاصطفاء الاتباع أي فضلتك، ولم يقل على الخلق. لأن من هذا الاصطفاء أنه كلمه وكلم الملائكة وقد كلم الملائكة نعم. وأرسله وأرسل إلى غيره أو أرسل غيره، فالمراد على الناس المرسل إليه. وقرأ برسالة على الإفراد، وقرأ برسالة على الإفراد نافع. يعني لو هلا أبقيناها على حالة إني اصطفيتك على الناس، إذا اصطفأوا الناس يدخل فيها المرسل مثل ما قال يعني، ولم يقل على الخلق لأنه أرسل وأرسل غيره. اصطفيتك بهذا الكلام يعني إذا كان على المرسلين اصطفى، فمن باب أولى أن يصطفيه على غير المرسلين يعني. تبقى مو شرط يعني، لكن من أجل أن يبين فضل سيدنا موسى يعني. نعم. وقرأ برسالة على الإفراد نافع وابن كثير. نحن قراءتنا برسالات والرسالة مصدر فيجوز إفرادها. نعم. ومن جمع على أنه أرسل بضروب من الرسالات فاختلفت أنواعها، فجمع المصدر باختلاف أنواعه. هو قال الشيخ فيجوز إفراد الرسالة، والعندي والأصل إفراد المصدر. الأصل بالمصدر أنه لا يجمع إلا إذا أريد به الأنواع. نعم. ومن جمع على أنه أرسل بضروب من الرسالات فاختلفت أنواعها، فجمع المصدر لاختلاف أنواعه. نعم. كما قال تعالى: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أصوات كثير، أصوات اللي بيرفع صوته يعني. ليش ربي عاب على يعني وقال هذا منكر هذا الصوت؟ لأنه بيعيط بدون فائدة يعني. الأصل بالإنسان دليل عقله أنه يتكلم على مقدار ما يسمعه من يتكلم له. أما يعني نسمع أوقات والله والله بينقز الواحد. طيب ليش عم تعيط؟ الجامع كله هالقد يعني، وميكروفون كمان. ها يا لطيف صدقا، وأنا بش يعني بالشارع يمكن نازل. هون يعني الله يعفو عنا أمر معروف نهي عن منكر ما في ما في خلاص كل واحد ماشي بطريق وهي والعياذ بالله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل لعن والله شيء بيخوف هذا يعني كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه يعني يسأل الله الأخبار هذا شيء مخيف يعني لذلك أقل شيء بدك تنكر ولو هيك بقلبي أنه هذا منكر حتى ما تنطفي جذبة الإيمان وحاول حاول يعني يعني نسأل الله العفو والمشكلة بتحكي يعني بتلاقي كأنك يعني ما تكلمت يعني أحيانا يعني أنا يقولوا هيا على الفلاح شو هذا شو الفلاح شو هذا الفلاح تعرف شو معنات الفلاح قول شوف قول فلاح ما عم يأذن عم صلي ولا أذان لهنا مو بلا أذان بلا أذان مو بالصح الصلاة بلا أذان مو بالصح نسأل الله الله يحفظ علينا أذاننا وعيوننا نعم فأقول هيا للفلاح الله يرحم سيدنا الشيخ حسن كان في حضرة كان يوم الأربعاء في مجلس صلاة النبي دائما دوار بدمشق ف يا اجى الدور لجامع منجل جامع منجل جامع الشيخ يعني في المعهد بيجوا جماعة الصلاة على النبي حد درس عند الشيخ كنا عم نقرأ الدرس في البيت بيت الشيخ حسن فيفوتوا يا دولة يخلص الدرس إنه سيدي يعني إذا هيك تباركونا كذا يعني يتكلم كلام يقولون ولا نعم نصلي على النبي ما تجوا لعنا أنتوا ما تجوا لعندنا لعنا لا تجوا لعنا إيه روح محمد الله يرحمه إيه فيعملوا يعني حلقة ذكاء الحضرة يعني فيشدوا للشيخ ينزلوا بالحضرة يعني بوسط الحضرة فرحمة الله يعني والله كأني أرى يعملوا يقول الله الله الله الله شو يعملوا يدور عليهم واحد واحد ده اللي يعمل يقول الله الله الله اي والله الله الله الله الله الله الله الله شو الله الله الله الله ليش اسمه همس شو معناه همس شو معناه همس الهمس الخفاء شو عم تقول لي همس يعني هون بدأ تقدير هي ترك الهمس ترك الهمس سين إذا ما همست والتاء إذا ما همست ما بتطلع هلا تركت الهمس وهذا مثل كمان والرابي تكرار جعل والرابي بتكرار يعني صفة الله أن تقبل التكرار مكررة الرحمن الرحيم والرابي تكرار جعل يعني بترك تكرار جعل الرحمن الله يعفو عنا ف أنا شو عم منين طلعت أنا بأنكر الأصوات من عند الأصوات من عند الأصوات فما عدا صح لك أخي وقف صعب شوي ما على شيء أريح لك مشان ما تنقزنا وكل مشكلة قاعد جنب الميكروفون وما كان في ميكروفونات وركبوها مشان يسمعونا أكثر يعني ما كان في وعم صح الصلاة والله كنا عم نسمع لا حول ولا قوة إلا بالله يلا سيدي يعني دعلا للشام كمان فيه فز يعني قالوا يعني شكى بعض الجيران قال والله فقيع الولد منه وارتعب الولد حتى بعضهم قالوا يعني أو سبوك يعني لا شكرهم قال له يعني أكثر من عم يسبوه بس ما بدي أفصل شو هذا شو يعني واقصي في مشيك واغضب من صلبي هذا يعني حمار بيعيط بدون فائدة ليش عم تعيط فإن أنكر الأصوات لا صلت الحزن أسأل الله العافية نعم فجمع اختلاف الأجناس الأصوات يعني دائما سبحان الله الآية تأخذ عادينا اهدنا الصراط المستقيم كمان ما بتحكي ما بتفهم شو عم تتكلم يعني إيه كمان إذا تكلمت فأسمع يعني لا هيك ولا هيك نعم كان الله صلى عليه يعني إذا تكلم صلى الله عليه وسلم عنه ما يقول كان يتكلم من أشداقه صلى الله عليه وسلم كان يحكي الكلام أبين قول صلى الله عليه وسلم يلا ووحد في قوله لصوت لما أراد به جنسا واحدا صلى نعم ودل هذا على أن قومه لم يشاركوه الدين ولا واحد من السبعين كما بينا في اللقاء يعني لم يشاركوا أحد منهم نعم نقول أن كل آية من التوراة هي رسالة كل آية من التوراة مثل رسالة والجمع رسالة نعم تفرق كل آية بصحة رسالة مثل القرآن كل كلمة إذا كتبتها بقص القرآن حرام تحملها بقص القرآن أما إذا ما كتبتها بقص القرآن بصد التبرد أو تعلقها لا هي ما لحق القرآن تمسك الحائل أما بقص القرآن مشان تحفظ فيها بقص القرآن هي حرام تحملها مثل كأنك عم تعمل المصحف هذا ما بينتبه كثير من الناس يعني. أما إذا كتبت مع كلام تاني والكلام أكثر لا يجي استحملها وتحملها الحائط نعم قوله تعالى فخذ ما آتيتك إشارة إلى القناعة ليقنع بما أعطيتك نعم وكن من الشاكرين أي من المظهرين لإحساني إليك وفضلي عليك نعم. يقال دابة شكور إذا ظهر عليها من السمن فوق ما تعطى من العرش نعم. والشاكر معرض للمزيد كما نعم. قال تعالى ورد. أهل شكري أهل زيادتي نعم. لئن شكرتم لأزيدنكم ويروى أن موسى عليه السلام مكث بعد أن كلمه الله تعالى 40 ليلة لا يراه أحد إلا مات من نور الله عز وجل يعني مو شرط يعني صدى يعني أين الإسرائيلية روية لذلك قال ويروى روية ثم قال قوله تعالى وكتبنا له في الألواح والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك التوفيق اللهم إنا نسألك الإيمان والاطمئنان والسكينة لنكون من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله اللهم اجعلنا من الذين قلت فيهم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون اللهم احفظنا اللهم احفظنا واجعلنا مؤمنين ونلقاك مؤمنين ونعيش مسلمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اهدنا وسددنا وفي أمورنا تولنا وعافنا واعف عنا ومتعنا بما أكرمتنا وبارك لنا فيه واجعله الوارث منا وأمن عز دينك وذل عدوك وفرج عنا وعن المكروبين عاجلا غير آجل فإنك أرحم بهم منا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تعيقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه واجعله زادا لنا عندك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. لما عم تجونا هون ما بتفرق يعني هو هون درسي. لما بيقول الإنسان يقصد درس العلم يعني راية على الجنة يعني باختصار يعني أنت راية على الجنة هذا بكفي. فالله يكرمنا الله يكرمنا وراء ربي قال زدني علم ربي زدني علم يعني أنا عم أتعلم وأنت عم تتعلم. نعم.